وهل نجازي إلا الكفور؟ ليكن على ذكر من الجميع أن الناس إذا اجتمع لهم الأمن مع القوت فإنه لم يفتهم من نعيم الدنيا شيء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تأمل: من أصبح منكم آمناً في سربه، آمناً في طريقه ومكان معيشته، لا يخاف على نفسه وأهله وماله، ولا يرى القتل والتدمير في طريقه، معافاً في جسده، صحة وعافية، عنده قوت يومه، رغيف خبز أو تمرات يقمن صلبه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي جمعت له الدنيا كلها ولم يفته من نعيمها شيء. فماذا يريد بعد هذا النعيم العميم؟ فكيف إذا كان الرزق داراً هنياً يأتي من كل مكان ويجبى من كل البلدان وقد اجتمع معه الأمن والإيمان؟ كيف يغتر مع هذا المغترون بالفتن ويجر الناس إلى المحن؟ كيف يغرهم بريق التغيير وتلهيهم زينة التبديل وقد شاهدوا بأم عيونهم ما آلت إليه الدول بثوراتها؟ بل أبان التاريخ أن الثورات والفتن ما جاءت بيوم خير قط، وأن من يثور على حكومته لا يلبث كثيراً حتى يثور على ثورته، حين تكشف الأيام زيفها وتحرق الناس بلهيب فتنها. فالفتن أولها يسر، وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر. وكان السلف إذا جاءت الفتن تمثلوا وعلموا الناس قول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أيها الناس، ليس بعد ذهاب الأمن والأمان من خير، وليس بعد اضطراب البلاد من نعم، ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره، ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، فحذاري حذاري أيها الناس. وقد ألبسنا الله تعالى في هذه البلاد المباركة من النعم سربالا، وأسبغها علينا مدرارا، حتى ضرب ببلدنا الأمثال في العالم: أمن لا تشوبه منغصة ولا تعتريه مكدرة. وقد قال نبينا عليه السلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب، فاشكروا النعمة والزموا الجماعة. ومن انتقص من حقه شيء فليمتثل قول نبيه عليه الصلاة والسلام القائل: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، أي سيجازيكم ربكم في الآخرة وسأسقيكم من الحوض، فعليكم بالصبر والتوجه إلى الله بحاجاتكم، ليس إلى المنظمات الكافرة أو الدساتير الجائرة. هذا دين الإسلام، فمن خالفه فقد سعى للفتنة واستذلال الإمارة، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. فالدين واضح، وإياكم والأفكار المستوردة والحماسات المنفلتة. فمن الناس من يغرهم ريح التغيير وتستهويهم فتن التبديل، مع سكرة من شبه الجهل وعمى عن وفور النعم وإعراض عن هدي الإسلام والسنة، فيستغلهم العدو المتربص ويمدهم المفتون الحاقد. وإذا وقعت الفتن طاشت العقول وعميت الأبصار. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار واجب على الجميع، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والمحافظة على الأمن والاستقرار محافظة على الدين والدنيا، فلا يمكن لأحد أن يتعبد مع الخوف والفتن وقطع الطريق، كما لا يمكن أن يكد الإنسان ويعمل في دنياه والأرض حوله مشتعلة. بل خليجنا المستقر أيها الناس هو منبع الإسلام ورافده، فقلوب عالم أهل الإسلام إليه متجهة، منه تنطلق المساعدات والخيرات، وبماله تبنى المشاريع والمساجد والمستشفيات. كم هبت من إغاثة، وكم فرجت من كربة، وكم نشر من خير وحكمة، وكم أشيدت من مدرسة وعمرت من قرية، خيرات بفضل الله مسخرة وبجهود الأخيار مبذولة، هذا لا ينكره إلا جاحد أو مكابر. بل قضايا المسلمين لا يحركها ويتولاها حقيقة إلا أهل الخليج حكاما ومحكومين، فأي خلل إنما هو اعتداء على الإسلام وقطع للخير عن المسلمين. فحذاري حذاري أيها الناس، الفتن تجتنب ولا تجتلب. كونوا لحمة واحدة مع حكامكم وعلمائكم الراسخين، ودوروا مع السنة حيث دارت، فإنها سفينة نوح التي من ركبها فقد سلم، ومن تخلف عنها فقد غرق. وتأملوا قول نبيكم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن ترك الظل فإنما يذهب للحر والفتن ونار القيظ الذي تلهب الناس وتؤذيهم. فالسلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله عز وجل، ومن أهانه أهانه الله عز وجل، ومن يهين الله فما له من مكرم. ولا تستهوينكم الفتن، ولا تغرنكم الشعارات الزائفة. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أدم علينا نعمك وأمنك وأمانك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك وأمانك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك وأمانك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم من أراد بنا وبحكامنا وعلمائنا والمسلمين سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المتضررين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن اعراضهم واحفظ ديارهم، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم ادم امنك علينا، اللهم وفق ولاة امورنا بتوفيقك.